إناب. أهم حاجة مسافة. والعيال يولعوا العيال. أنا اللي بجيب العيال. والزوجة. أنا مريم الزوجة تروح عند أهلها يوكلوها. وربنا يا عم وقت الله يعين الله. انتوا بتبتسموا او بتضحكوا لما تسمعوا الكلام ده؟ اللي بيقول كده جاهل او عامي، لكن الكلام ده جوه ناس كتير قوي جوه قلبه ان كان ما بيقولوش. معلش، ما هو انا عيبي ان انا بصرحك زياده عن اللزوم، ما تزعلش مني، انا بحبكم خايف عليكم. الحاجات دي لما طلعتش وما اتعالجتش هتفضل جوه تنخر زي السوس. احنا لازم نشوف دلوقتي سبب مصايب الامه. احنا منكوسين ليه؟ شلزمه يهود بيضربونا بالجزم ليه؟ ليه؟ ليه احنا منكوسين ومظلومين ومستضعفين والكل بيستهيفنا؟ ليه؟ مع اننا اكتر من الناس دي كلها، وعندنا فلوس اكتر من الناس دي كلها، وعندنا كل امكانيات تخلينا نسود العالم، ليه ما بتسودش؟ لان السود في قلوبنا. خطبه الجمعه اللي فاتت كانت عن الصدق. قل لي تاني يا عم، ما انت ليك شريط عن الصدق خطبه، وشريط تاني درس اسمه الصادقين. قل لك تاني وتالت ورابع وعاشر. اصل الصدق ما نقدرش نبطل الكلام عنه. المره اللي فاتت برضو كلمتكم احد العناصر الصادق ايه؟ حبيب الله. لكن الصدق المره دي كان معنى جديد قوي في خطبه الجمعه اللي فاتت. كنت بقول ايه في مدخل الخطبه، واهم حاجه المدخل، اللي بيفوز مدخل الخطبه ما يفهمش حاجه من الخطبه. المهم بتقول ايه اول كلمه في الخطبه؟ سؤال اسالك بالله ان تجيب عليه، هل تحب ان ينصر الله الاسلام؟ ها؟ اكيد طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. ايوه طبعا احب ان ربنا ينصر الاسلام. طب السؤال، خلي بالك بقى السؤال، لو ان امه محمد، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثلك، لو إن الأمة كلها الكبار والصغار زيك زيك بالظبط، بذنوبك وعيوبك وإيمانك وأعمالك، الأمة تنصر؟ بتعرفش؟ لا ما تنصرش طبعا، ما تنصرش. لو الأمة كلها زي ما تنصرش، ما تنصرش. مش احنا اللي تنصر بينا الأمة، الأمة تنصر بالخلص. اللهم اجعلنا من المخلصين. أصل واحد يقول لك ما عرفش، ما عرفش. أنت تنفع ربنا ينصرك؟ أنت تنفع؟ لا يمكن طبعا. وإلا لو قلت تبقى مغرور قوي. إذن قولك أنك تحب أن ينصر الله الإسلام كذب. أول نصر الدين أن تصلح نفسك. من هنا المنطلق، من هنا البداية. وهيطلع لي واحد منكم دلوقتي أو بعدين يقول لي أنتم ما وراكوش إلا تصلح نفسك تصلح نفسك تصلح نفسك. يا عم قول لنا حاجة جديدة. ما عرفش أقول لك حاجة جديدة، لان ده الاصل. وعشان كده من اصول الوصول، مش عارف قلت لكم قبل كده ولا لا، ان سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى يا رب علمني دعاء ادعوك به. قال يا موسى قل لا اله لا اله الا الله. قال موسى يا رب كل الناس يقولونها خصني بشيء. قال يا موسى قل لا إله إلا الله فإنه لو وضعت السماوات والأرض ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. هي دي القصة، إن سيدنا موسى يقول يا رب قل لي حاجة جديدة. قال يا موسى هي دي بتاع الناس. ده عنوان في أصول الوصول لا تكن ولحا بالغرائب وعليك بالطريق المأهولة. الشباب لما بيلتزموا بدين دايما تلاقيه بيدور على الحاجات الغريبة، خالف تعرف، عايز حاجة جديدة، حاجة كده، عايز دين جديد. هو الدين واحد، عشان كده من اصول الوصول اياك والتلون. لما جاء حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال اوصني، فقال حذيفة لعبد الله ألم يأتك اليقين؟ فقال عبد الله بلى وعزة ربي. فقال إياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك وإيه؟ والتلون. عارف التلون؟ ها؟ يقولك الواد بيلون علي، انت هتلون معايا ولا ايه؟ ولا مش زرجة عندكم دي؟ ها؟ كل يوم بلون، كل يوم برأي، وكل يوم بطريقة، وكل يوم بمذهب، وكل يوم بشكل، وكل يوم كل يوم. ليه؟ ده هو دين ربنا واحد. عشان كده لما بقولك البداية من نفسك، الكلام ده انا قلته من 20 سنة ومن 10 ومن 5 ومبارح والنهاردة، وهفضل اقوله حتى ما اموت، لان ده قانون الهي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، مش من عندي القانون ده، ماشي على طول. المصايب اللي احنا فيها، اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. القانون الالهي ذلك، لان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده مش من عندي، ده كلام ربنا. فالبداية منين؟ من هنا. عشان كده ان الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء الا من عند نفسه لن يغير شيئا على الاطلاق، ولكن لابد من التحديق. من التحديق، عارف التحديق يعني ايه؟ في ذوات انفسنا، اي شيء في انفسنا يجب ان يتغير، اي شيء في انفسنا ايه يجب ان يتغير. يا جماعة انا والله بحبكم في الله، خايف عليكم قوي. القضية لا يصلح فيها مجرد الاخلاص، لابد من الصواب. الاخلاص لوحده ايه؟ مش كفاية. ودي النقطة الثانية بتاع النهاردة. لو ام ابنها مريض، الام نفسها ياخد عين من عينيها والولد يشفى، صح ولا لا؟ هو ده الاخلاص. الام مخلصة جدا ان ابنها يشفى، لكن ممكن تقتله باخلاص. هذا وصلت؟ ها؟ لسه؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. دايما اقول الاخلاص وحده لا يكفي، لابد لقبول العمل شرطان، الاخلاص والصواب. الصواب اللي متابعة النبي ما تصلي عليه، قول الفضيل بن عياض ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه، فاذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. لازم يبقى خالص وصواب، يعني على السنة ولله، او يبقى صح. يبقى ايه؟ صح. تقول الام مخلصة جدا في شفاء ابنها، لكن هي شايفة الولد مثلا عنده سخنية، حصلت دي قريب، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اسمه سخن، تسقي مية، اشرب مية، اشرب مية، اشرب مية، اشرب مية، لحد الزايدة منفجرت. هي كانت نفسها الولد يشفى ولا نفسها تقتله؟ يشفى. واللي بتعمله ده هي بتفكر ان هو

لحد ما جيش قريش يجيهم المدينة ويبدأوا يلقطوهم حرب عصابات في شوارع المدينة. كان ده رأي مين؟ كان ده رأي الرسول والأكابر صلى الله عليه وسلم. الشباب قالوا لا، احنا نفسنا نقاتل، غزوة بدر راحت، ما تضيعوش مننا الغزوة دي كمان، لازم نخرج. الرسول عمل مشورة، طلع الرأي الأغلب ايه؟ نخرج. لبس ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم. لبس لما دخل يلبس حجرات أمهات المؤمنين خرج بلبسه وهو بيلبس، اتشاوروا مع بعض قالوا انتوا كده اكرهتوا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه من السماء، فلذلك عيب كده ارجعوا في كلامكم. فلما خرج قالوا لي يا رسول الله لعلنا اكرهناك فننزل عند رأيي، فقال ما كان لنبي ان يلبس لأمة الحر ان يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. قال لهم لا، بقولها كتير قوي اليومين دول مش عارف ليه، ده دين مش لعبة، مش تهريج. هي تقولها في موقف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما قالوا له صاحبك بيقول ان هو راح بيت المقدس ورجع، قال ان كان قد قال فقد صدق. دين اصلي ده دين، يعني هو لما يقول صدق ده ايه؟ دين يا اخي، يعني هو بيقول بالدين مش رأي ابو بكر الشخصي، لا كونه يصدق ده ايه؟ دين. لما اقول لك دلوقتي ان المستقبل للاسلام ده ايه؟ دين، مش رأي محمد حسين، مش حسابات انت بتحسبها، احنا اقوى ولا امريكا اقوى ولا التانيين اقوى، مش ده الموضوع. ربنا قال ان المستقبل للاسلام يبقى ايه؟ المستقبل للاسلام ده دين، عقيدة. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كرهه هو هيظهره الملك. عشان كده كنت بقول للاخوة، ودي من القواعد برضه، اشتغل الدين لان الدين محمي منصور. الدين ده دين الاسلام دين منصور، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، خلاص في امر منتهي، فالقضيه كسبانه نشتغلها وتنسب اليك، هي كسبانه. يعني هو الدين ده ايه؟ منصور، انت تشتغل والنصر ينسب اليك، لو ما اشتغلتش هو كده كده منصور، فيك من غيرك هو الدين منصور. لو كل المسلمين تخلوا عنه ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر، ربنا هيجيب كفار ينصروا الدين ده. فاحسن لك اشتغلها، القضية كاتبانة اشتغلها واليك تنسى. كريم، لو تعرف كرم ربنا والله. يلا حتة كده بس على جنب، ها ماشي، اكتبها في الهامش. كنت متعجب جدا لما احد بناتي رزقت ولدا قريبا، اسأل الله عز وجل ان يصلح اولاد المسلمين، اللهم اصلح ذريات المسلمين، اللهم بارك لنا في ذرياتنا واجعلهم صالحين، اللهم وانا نسألك يا رب ان تزيد في ذرياتنا، اللهم ارزقنا ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا، اللهم احفظ اولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم رب لنا اولادنا يا رب العالمين. طب وصل الولد جميل قوي، لما تمسك ولد لسه مولود كده او بنت، يعني لما تمسك مولود لسه مولود وتقعد تتامل فيه، الولد ده من 9 شهور كان فين؟ كان ايه؟ تفاجئ دلوقتي بعد 9 شهور لم يكن شيئا مذكورا قبل كده، عينين وانف وتنفس وقلب بيدق وضوافر. الله، من الذي خلق؟ التأمل بقى، كنت بقول ايه؟ التأمل، ها؟ أبو اللي خلق المني اللي في ظهر أبوه مين؟ الله. وأبوه أتاه شهوة، ثم الذي خلق الله، والذي سوى الله، والذي رزق الله والذي ربى الله وإليك ينسب. شفت بقى؟ وبعدين الآخر يقوله ابنك انت عملت ايه؟ ينسب إليك فلان ابن فلان وانت ما عملتش حاجة خالص، ده كله بتاع مين؟ كريم؟ وتقول ابني؟ طيب والله لو بالعدل لا ينسب إلا إلى الله، عبد الله خلق الله، لكن ينسب إليك ده كرم من ربنا، وتغتر بقى بعيالك كده وتتمنظر بيهم يا ابني دول ما عند من عند الملك مش منك، دول منا منه. الشاهد نرجع لموضوعنا، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قولوا احنا ايه اللي جابنا هنا يا عم؟ احنا مالنا؟ يقول لك حملنا ما فلسطين، هم حملهم، هم اللي باعوا ارضهم. قلت لكم المره اللي فاتت القضيه مش قضيه فلسطين، لا دي قضيه الاسلام واليهود، فاهم ازاي؟ يقول لك احنا ومال الموضوع ده، لحيه مش عايزين، خلاص بلاش احلقها وريح دماغك. معلش انا قلتها قبل كده واقولها تاني. يقول ابو سعيد الواسطي دخلت على احمد بن حنبل الحبس قبل الضرب. الامام احمد بن حنبل اتسجن صح؟ ليه كده؟ كان حرامي؟ لا اتسجن عشان العقيدة. يقولوا له قول ان القرآن مخلوق، قال لهم القرآن كلام الله، القرآن ايه؟ كلام الله غير مخلوق. سجنوه وضربوه. اللي ضربه بيقول ضربت احمد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد. سجن وضرب النبي، سجن وضرب، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. التهديد بالسجن والضرب ده ما يقال لك الا ما قد قيل الرسل من قبلي. ابو سيدنا ابراهيم قالوا لئن لم تنتهي لارجمنك اضرابك. فرعون قال لموسى عليه السلام لئن لم تنتهي لاجعلنك من المسجونين، هسجنك. مش كده؟ فهي دي سنه كونيه، دي ما فيهاش سنه دائمه، ما بتتغيرش. ابو سعيد الواسطي بيقول دخلت على احمد السجن قبل ما يضرب، فقلت يا ابا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وانت معذور، كاني اسهل عليه الاجابه. كنت امبارح مع احد الاخوه بقول له عايزين نسجل للاخوه القصيده الميميه لابن القيم. القصيده ليه؟ الميميه طبعا قصيدة ابن القيم ما ألفها في رحلة الحج، قصيدة جميلة جدا. قلت له بدل الإخوة ما هم عمالين يسمعوا غنى، قلت له بدل الإخوة ما عمالين يسمعوا أناشيد الأناشيد، قول يا ابني لا عارف قدام الجامع بتتباع اهي، حرام غنى، ده مش إنشاد، ده مش إنشاد. اللي انتوا بتسمعوه ده فرقة الندى وفرقة الهدى وفرقة ال مش عارف ايه ومش عارف اسمه ايه جابر واسمه ايه، كل ده غنى غنى. انا وانا في المعرض ولقيت واحد مشغل، قلت له يا ابني مشغل اغاني نسوان ليه؟ قال لي والله راجل. قلت له والله واحدة. قال لي لا والله راجل، صوت واحدة مش صوت راجل، ده مش انسان. ويقول لك انسان الشعر، ده مش انسان، الانسان زي ما انا بتكلم كده هو ده الانسان. الانسان اقول لك ايه؟ ارى خلل الرماد وميض نار واخشى ان يكون لها ضرام، فان النار بالعودين تزكى وان الحرب اولها كلام. ده اسمه ايه؟ ده حسنك ثابت في المسجد. لكن اللي انتوا تدفعوا ده ايه؟ ده هنا ده عبد الحليم حافظ. ده عبد الحليم حافظ مش انسان. الشاهد ايه؟ فكنت بقول له عايزين نسجل الميمية عشان الاخوة يسمعوا انشاد. يسمعوا ايه؟ انشاد حقيقي. يسمعوا بقى حذاء سلفي. الحذاء بقى اللي حلال. فقال لي بس الكلمات كبيرة والناس مش هتفهم. هي دي المشكلة. ان اللغة اللغة عالية. انا بقول الكلام ده بمناسبة يا ابا عبد الله لك صبيان وعليك عيال وانت معذور. حد فهم حاجة؟ يعني ايه؟ كأنه بيقول له بقى بلغة عصرنا انت وراك عيال عايز تربيهم. يا عم رب عيالك خلص وسهل عليه. قول لهم الكلمة اللي هم عايزينها. عايزينك تقول القرآن مخلوق؟ قول لهم القرآن مخلوق واخلص. مش انت من جوه هنا اعتقادك ان القرآن كلام الله؟ خلاص. فقال الامام احمد قال يا ابا سعيد ان كان هذا عقلك فقد استرحت. قال يا ابا سعيد ان كان هذا عقلك فقد استرحت. ريح دماغك ريح الجمجمة. هو ده ما اكثر اصحاب العقول المستريحة في عصرنا. بريح دماغه مكبر مكبر دماغه وسيبها تمشي ولما يموت يدخل جهنم ان شاء الله. عشان كده يا شباب بنقول ان اللي يقول هل لنا من الامر من شيء نقول له ان الامر كله لله. الامر امر الله. فلما يشيلك جيد. لما يشيلك جيد اللي امرك به مسؤوليتك بالأمانة اللي عرضت على السماوات والارض والجبال فاشفقنا منها وانت شلتها شيل. مسؤولية هذا الدين مسؤولية كل مسلم. ايوه مسؤوليتك الشخصية انت مسؤول عن دين ربنا سبحان الله العظيم. كلمة ابي بكر الصديق لما منعوا الزكاة قال اينقص الدين وانا حي؟ كلا والله. قال اينقص الدين ايه وانا حي؟ بينقص وانت حي. بينقص الدين في بيتكم في بيتك وفي منطقتك وفي ارضك وفي بلدك وعلى مستوى العالم الدين بينقص لانك مش سيد. يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله. ايوه انتوا جايين هنا لله. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. لو الموضوع بايدينا احنا ايه اللي جابنا هنا؟ فمن احنا نقتل ليه؟ ربنا يقول لهم ايه بقى؟ لا برضو الامر مش ايه؟ مش بايديكم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يقول لهم لو ما جالكوش رسول الله ما صلى عليه وما بعدش المشركين كنت برضو ادم كتب عليكم انكم هتقتلوا هنا هتقتلوا هنا. اصل ده قدر. عشان كده واحد بيحلق دقنه ليه؟ عشان ما يتأذيش. بعد ما يحلق دقنه يتأذي. اصل هي مكتوبة. القضية مش قضية اسباب. لا ده مسبب. مسبب الاسباب. نبي لذلك دايما لما يجي يقول لي ها احلى يقول له يا ابني ان البلاء يدفع بطاعة الله ورسوله لا بمعصية لا بمعصية الله ورسوله. انت طيب ربنا عشان يدفع عنك البلاء؟ لا طيع ربنا عشان يدفع عنك البلاء. اللهم ادفع عن المسلمين البلاء. نعم ايها الاخوة. فابتداء الامر كله

قال ينبغي لكل من سمعها ان يتعلمها. بصلي عليه يبقى لازم كل واحد منكم يحفظ الحديث ده. اسمه حديث ايه؟ حديث الامن. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك. احفظه في كتاب حسن المسلم اشتريه بجنيه دلوقتي من قدام المسجد في الاذكار كلها حسن المسلم. نعم ايها الاخوة لبعض اسباب ازالة الهموم. فبالرابع الاولان الصلاة على النبي والثاني المعوذتين والثالث حسبي الله والرابع اللهم اني عبد. اربعة خذ الخمسة جدعانة من عندك بس ادفع. اللهم صل على النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله ما أهم. ومن تشعبت به الهموم لم يبار الله به في أي أودية الدنيا لك. ثاني طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. قال رسول الله والحديث حسن. لو حد قال لك ضعيف حديث مش ضعيف. انا عمري ما اقول لك حديث ضعيف خلي بالك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله ما أهم. ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أودية الدنيا ألك. خليها هم واحد اللي هو هم الآخر. يبقى همك ليل ونهار يا ترى ربنا راضي عنك ولا مش راضي يا ترى. لو قلت دلوقتي ادخل الجنة ولا ادخل النار يا ترى. حصلات صراحة ولا امشي على طول يا ترى. الميزان اي الكفتين خف يا ترى. عند طير الصحف اخذ باليمين ولا امشي. هم الاخر. اصل هم الدنيا دي ايه؟ سهلة سهلة وربك كريم. معلش اسمحولي نختم بآخر عنصر في أصول الوصول إلى الله جل جلاله. لكل باب مفتاح فاجني العسل ولا تكسر الخلية. نترجم الحتة دي بس هي دي بس آخر واحدة إن شاء الله. بس خليك صاحي معاي الآن كده صح معاي. طلع الرسول صلى الله عليه وسلم لكل باب مفتاح فاجني العسل ولا تكسر الخلية. بعض الناس عايز يجيب عسل من خلية النحل يعمل ايه؟ يدب فيها يدغدغ بالراحة. لا مفتاح. واذا ما كنتش تعرف ادي اللي ايه؟ ادي اللي يعرف عشان تاكل عسل وتسيب الخلية برضو تعمل ايه؟ تجيب عسل تاني فكسرت الخلية. اتني العسل ولا تكسر الخلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا اله الا الله. يبقى الجنة لها ايه؟ مفتاح اللي هو وكل مفتاح له اسنان واسنان لا اله الا الله شرائع الاسلام وسنن المصطفى. يبقى انت الجنة مش حافية هي مش فتوانة وانما لازم ايه؟ لازم المفتاح. والمفتاح مش احزم. المفتاح له سنان. سنان المفتاح الشرائع. يبقى ما تقوليش بقى يا بختنا بالنبي يا عم ربنا غفور رحيم. لا انت كده بتعمل ايه؟ بتكسر الخلية بالمفتاح. ابن القيم ذكر شوية مفاتيح. فقال مفتاح الصلاة الطهور. عشان تصلي صح اتوضف. ابن كثير في التفسير في آية وما أنا من المتكلفين يولي يقول وإذا أخطأ الإمام

الكلام ده مش مسلم مني، الكلام ده يحتمل الخطأ والغلط، ولكن محتاج منك انت انك تعمل. وتيجي تقول لي انا عمل، وش انت بتقول عليه؟ لو عدلناه كده يبقى احسن. انا مستعد والله ما ارزقنا الصدق والاخلاص، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. اقول قولي هذا.